بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. قال: لحديث أبي أمامة رضي الله عنه فيه. كمن؟ قال: رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافعي ويؤيده حديث لقنوا معروف ما نسكم القراءة ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدمت لنا مسألة التلقين في أول ذكر أحكام الجنائز عند الاحتضار، وكنا رجحنا أن السنة أن يكون التلقين عند الاحتضار فقط لا بعده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، أي لقنوا من حضرتهم الوفاة لا إله إلا الله، بدليل فعل السلف تطبيقا لهذا الحديث. أما التلقين بعد الدفن فهو وإن أجازه بعض الفقهاء المتأخرين إلا أنه قول مرجوح، والحديث الأول الذي ذكره المصنف لا يثبت من حيث السند، واستدلاله بالحديث الثاني مخالف لما فهمه الصحابة والتابعون والسلف الصالح المتقدمون. فالذي يترجح أن التلقين إنما يكون عند الاحتضار فقط، وأما بعد الدفن فإن هذا قول مرجوح لا يعول عليه، والأولى بالمسلم أن يأخذ ما دل عليه الدليل، أما ما قد يذكر من الأقوال التي هي محل نظر فينبغي اطراحها، لا سيما أن سلف قد فهموا حديث التلقين على هذا النحو، وهو أن تلقينه يكون حال الاحتضار فقط، أي عندما تبلغ الروح الحلقوم، عندما يشعر بدنو أجله فإنه يلقن على نحو ما تقدم، ولا يكرر إن استمر في غيبوبته، أما إن غاب ثم أفاق فلا بأس أن تكرر لعلها تكون آخر كلامه، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكما قلت لا يصح أو لا يترجح قول من قال إن التلقين يكون عند الدفن. ومن البدع التي أحدثت في هذا فضلا عن هذا القول المرجوح أن البعض من الناس يقولون للمقبور: يا فلان يا فلان يا فلان، إذا سألك الملكان عن كذا فقل كذا، وإذا سألك عن كذا فقل كذا، وإذا سألك عن كذا فقل كذا. هنا لا تنفع شفاعة الشافعين، ولا ينفعه إلا ما قدم، حيث يتخلى عنه أهله وماله ويبقى معه ماذا؟ عمله فقط، فلا ينفعه قولهم هذا، ولا يذكره إن لم يكن من أهل هذه الكلمة، لا ينفعه قولهم وتلقينهم له البتة، ولا قيمة لهذا التلقين. فإن استدلوا بقصة أصحاب القليب قلنا إن قصة أصحاب القليب واقعة عين لا يقاس عليها، لا يقاس عليها. أولا، أن الذي أخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطلعه الله على حالهم. وثانيا، أن من يعني يفعل ذلك كأنه يشبهه بأصحاب القليب، ولم يعهد أن الصحابة أو التابعين أو من تبعهم بإحسان قالوا لموتاهم هذه المقولات أو لقنوهم مثل هذه التلقينات، مما يدل على أن ذلك باطل لا أصل له. نعم. الله عليكم. تعليق الشيخ الألمان رحمه الله منتخب منه، منتخب من التعليق. نعم فضل. قال رحمه الله إشارة إلى حديث أبي أمار رضي الله عنه الذي ذكرتم، قال عن سعيد بن عبد الله الأودي أو الأزدي قال شهدت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه وهو في النزع فقال إذا أنا مت فاصنعوا بي، لأنه منتشر في بعض الكتب. نعم صحيح. قال إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلان ابن فلانة، فإنه قال فإنه يسمع ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. قال فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما. قال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه، قال فينسب إلى حواء يا فلان ابن حواء. قال رحمه الله قال الهيثمي وفيه من لم أعرفه جماعة. وقد قال النووي رحمه الله في المجموع والعراقي في تخريج الإحياء إسناده ضعيف، وقال ابن القيم في الزاد حديث لا يصح، بل إنه مليء بمن لا يعرفون من الجهال وبالتالي فهو منكر من المجهولين وبالتالي فهو منكر ولا يصح، ولا يصح الاستدلال به لا سيما أنه يتحدث عن أمور غيبية. وحتى القائلين بالعمل بالحديث الضعيف وإن كان شروط الأئمة تعني الحديث الإيش الحسن لغيره، لم يقولوا بالاستدلال به في مثل هذه المناسبات لأنها أمور غيبية ولا تصح، والحديث منكر فلا يصح الاحتجاج به. نعم. قال رحمه الله وسئل أحمد عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. قال وفي الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة الكراهة والاستحباب والإباحة، قال وهو أعدلها. أعدلها الصحيح الكراهة التي هي التحريم لكونه بدعة من البدع، وأما ما رجحه هنا فإنه محل نظر، ما رجحه هنا فهو محل نظر. والثابت أنه يروى عن بعض أهل الشام ويروى عن ابن أبي مريم وغيره، وكل من فيه مظلمون ومجهولون لا يصح الاحتجاج بأحاديثهم ولا بأقوالهم. ومثل هذه الأمور الغيبية يجب التثبت منها والوقوف عندها عندما صح على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التوسع في مثل هذه الغيبيات. نعم. قال رحمه الله وسن رش القبر بالماء لأن النبي وسن رش القبر بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء. قال رواه الشافعي قال الشيخ صح مرسلا. هذا صححه بعض أهل العلم على الرغم من إرساله، ويستأنس به لأنه عمل لا يترتب عليه كبير مخالفة وإن كان الحديث الوارد فيه مرسلا، لكن الرش وضع الحصباء فيه تسكين للغبار وفيه أيضا يعني تطيب للقبر وبعد له عن أن يذرو ترابه أو أن يذهب تذهب به الرياح، لأنه إذا وضعت الحصباء ورش سكن الغبار وبالتالي سكن ما على القبر من أن تذره الرياح. نعم. ينطمس، ولئلا ينطمس أيضا حتى تبقى معالمه، يعني حتى تبقى معالم القبر إذا وضعت الحصباء ورش القبر ومجد وجمد التراب الذي عليه بأن تحول إلى طين جامد مع ما عليه من حصباء، تبين أنه قبر وبقيت معالمه. قال رحمه الله: ورفعه قدر شبر، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر. قال رواه الشافعي. شيخ في تعليقه يستأنس أنه محتمل، محتمل التحسين أو عدم. نعم، وعليه يعني عمل المسلمين رفع القبر وتسنيمه قدر شبر ولا يزاد على ذلك. روي ذلك عن جمع من السلف من حيث الفعل، والحديث يحتمل التحسين، وهو أيضا فيه فوائد، منها تمييزه عن غيره من الأرض، وبيان أنه قبر حتى يحترمه الناس ولا يطؤونه أو يجلسون عليه، ومن ذلك أيضا يعني بيانه للزيارة، من مر به من المسلمين ليسلم عليه من مقابر المسلمين، وتمييز له أيضا عن قبور الكفار الذين يوارون مواراة فقط ولا يميزون. فرفعه في حدود الشبر يبدو أن الأمر إن شاء الله فيه سعة، وأنه معول، وأنه أمر طيب، وفعله السلف، ويحتمل تحسين الحديث الوارد فعله مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويكره تزويقه وتجسيصه وتبخيره، لقول جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. قال رواه مسلم. قال زاد الترمذي زيادة صحيحة: وأن يكتب عليها. هناك أمور كثيرة محذورة يفعلها بعض الناس عند القبور، منها الكتابة عليه وتجسيصه، أي جعل الآجر والجص والإسمنت أو الرخام أو نحو ذلك وما شاكله ذلك، ومنه الجلوس عليه والقعود عليه، ومنه إسراجه وتنويره، ومنه رفعه كما سيأتي فوق شبر كما سيأتي بيانه. وقد ثبت من حديث علي عند مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا أي مرتفعا، يعني لو كان مرفوعا فوق شبر فإنه يسوى حتى يكون شبرا فما دون. وينبغي البعد عن هذه الأشياء المنهي عنها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في عصره، فما بالك بهذا العصر، أن الناس خالفوا هذه النصوص كلها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء عليها، ولعن البناء الذين يبنون عليها، والناس ماذا فعلوا؟ قد بنوا عليها. ونهى عن اتخاذها مساجدا، والناس قد اتخذوها مساجدا. ونهى عن إسراجها، والناس قد إيش؟ أسرجوها. ونهى عن الكتابة عليها، والناس قد كتبوا عليها. ونهى عن تجسيصها، والناس قد جصصوها. ونهى عن القعود عليها، وهناك من يقعد القعود عليها، وهناك من يقعد عليها. ونهى عن رفعها، وهناك من يرفعها، إلى غير ذلك من المخالفات الشرعية التي تفعل عند القبور. ومن ذلك بناء القباب عليها الآن تمييزا لها عن غيرها، فإن هذا محرم، بل ويؤدي إلى فتن عظيمة خطيرة. فبناء القباب على القبور من البدع الخطيرة التي جرت الناس إلى الشرك، بل هي من وسائل الشرك فعلا. بناء القباب على القبور من الوسائل التي تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الشرك. والبعض من الناس من جهله يظن أن القبة التي فوق حجرة عائشة الآن وفوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها موجودة من عهد الصحابة؟ أبدا. هذه بناها السلطان عبد المجيد قبل نحو قرنين ونصف أو نحو قرنين، قريبة حديثة، لم تكن معروفة قبل ذلك، ولم يكن البناء معروفا على القبر قبل ذلك، ولولا الفتنة لأزيلت، والاحتجاج بها باطل. وأنا أدركت وأنا صغير أول ما جئنا إلى المدينة النبوية في سنة 1376 وعمري لا يتجاوز 8، أدركت بعض صغاري الأطفال في المدينة يقسمون بها ويقولون والقبة الخضراء، والقبة الخضراء، فيقسمون بها من دون الله. هذا ولله الحمد تقريبا الآن لا يكاد يسمع ولا يكاد يذكر، ولكن الفتنة بها موجودة، الافتتان بها موجود. وهذه القبة التي بنيت لم تكن في عصر الصحابة ولا التابعين ولا في القرون المفضلة، بل ولا في 1000 سنة الأولى، ولا في 10 قرون الأولى من الهجرة، بل بناها السلطان عبد المجيد عفى الله عنه يعني قبل نحو قرنين ونيف. فلا ينبغي التعويل على مثل هذه الاستدلالات الباطلة، فإن بناء القباب على القبور من أعظم الفتن. وقد سمعت رجلا في بلد ما في قارة إفريقيا يقول إن قبة الشيخ، شيخ الطريقة التي يعبدونه من دون الله والذي يتضرعون إليه ويذبحون له ويطلبون منه المدد ويستغيثون به من دون الله، يقول إنه رأى قبة الشيخ ينحدر منها المطر. فقلت له أنا أتقرب إلى الله بهذا القول، قلت ذلكم الشيطان صعد على قبة الشيخ وبال عليكم، فظننتم أن ذلك ماذا؟ مطرا، مثل ما بال البدوي على أتباعه من سطوح المسجد وقال إنكم قد أكلتم لحمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. هذا كذا يقول هذا الطاغوت، وهذا ما زال يعبد من دون الله، وهو لا يعرف، يقال إنه لا يعرف حتى الصلاة، لا يعرف شيئا من العبادة، لأنه من الذين يرون أنهم سقطت عنهم ماذا؟ التكاليف الشرعية. وهذا من المصائب العظام التي رزئ بها المسلمون لما بعدوا عن دينهم وصاروا يصدقون طواغيت الطرق الذين يعبدون من دون الله يتبركون بهم في حياتهم وفي مماتهم وبعد مماتهم. بل أخبرني أحد الإخوة وهو حي يرزق قد من الله عليه بالهداية، وكان ممن يعبد أحد هؤلاء الشيوخ من دون الله، كان إذا نابه أمر فزع إليه وذبح له ذبيحة، حتى يقول عندما تخرجنا وأردنا دخول الكلية أخذنا خروفا وذهبنا إلى خليفته وأعطيناه بعض الأموال. طبعا هذا بيت ليش؟ هذا هو بيت القصيد، جمع الأموال. لذلك شيوخ الطرق هؤلاء الطواغيت هم أكثر الناس ثراء في العالم كله، في العالم كله أغنى من الحكومات ومن الدول، بل في بلد ما أعرفه الدولة تقترض من شيخ الطريقة، لأنه تجبى إليه ثمرات كل شيء وتوقف عليه الوقوف. فيقول إنه عندما تخرج جاءت أمه بذلك الطاغوت الذي يعبد من دون الله، الخليفة الحي، وقدموا له خروفا وقدموا له أشياء ويعني وقماش وملابس وفلوس، وجاء وجلس في طشت، تعرفون الطشت؟ يعني في صحن كبير، وجاءت بماء أمه، أم هذا الرجل الذي من الله عليه بالهداية، أمه، وقالت يا شيخ يلا اغسل لنا. فصب هذا الطاغوت الماء على رأسه ليتبركوا به. طبعا الماء سيمر على 3 نقط، ها أليس كذلك؟ يمر على العورة. ويقول فقام الشيخ بعد أن اغتسل لنا في هذا الطشت وأمرتنا أمنا أن نشرب من هذه القذارة، من قذارة هذا الطاغوت. هو نجس من جميع الوجوه، نجس لكونه رضي أن يعبد من دون الله، ونجس لأنه قذر الناس بنجاسته هذه. يقول وشربنا ونتلذذ في ذلك الوقت بالشرب. ولا أريد الاستطراد في قصص هؤلاء الطواغيت لأنها فضحت العالم الإسلامي، وظن بعض الكفار أن هذا من الدين، وأخذوا يهزؤون بماذا؟ بدين الله عز وجل. بعض الكفار يهزؤون بدين الله من أجل قصص هؤلاء الشيوخ الطواغيت أنهم يعبدون من دون الله، لأن هذا ما وجد في أي عصر من العصور. فهذا كله من عبادة غير الله ومن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلمين أن يعرفوا دينهم وأن يعرفوا عمن يأخذون دينهم، وأن يبتعدوا عن هؤلاء الطواغيت. والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله. يقول الإمام مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله. هذا كلام إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه، يقول الطاغوت كل ما عبد من دون الله. فالذي يقال له مدد يا فلان طاغوت، والذي يذبح له طاغوت بالنسبة لعابده، وإلا بعضهم قد يكون بريئا. يعني أضرب لكم مثالا، مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله لم يكن من الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم، بل بعد موته ظهر بعض الجهال وبعض الطواغيت ونسبوا إليه ما لم يقل وسيحاكمه يوم القيامة، والآن مبنية عليه قبة وهو بريء منها ولم يدعو إليها. وقد بدأت بناء القبور، القباب على القبور، منذ نهاية القرن الرابع الهجري في عهد الدولة العبيدية الطاغوتية القداحية الديصانية الميمونية المجوسية ثم اليهودية، الذين يسمون بالدولة الإيش؟ الفاطمية، واسمها الدولة المجوسية القداحية، فاسمها الحقيقي يعني. هؤلاء الذين منهم من ادعى الألوهية، مثل الحاكم بأمره الذي يسمونه الحاكم بأمر الله، والذي يقول شاعره في وصفه اسمع هذا الكفر: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. أنا أسألكم أيها المسلمون، من هو الواحد القهار؟ ها أجيبوا: الله وحده. ومن اعتقد أن أحدا من المخلوقين هو الواحد القهار مسلم ولا كافر؟ والله وتالله وبالله ليس بمسلم، لأن الواحد القهار هو الله. ومن زعم أن أحدا من طواغيت الباطنية من أمثال هؤلاء هو الواحد القهار فهو مشرك، شرك أعظم من شرك قريش. أبو جهل خير منه، ليش؟ من يجيب؟ أبو جهل خير من هذا، أبو جهل في دلك أسفل من النار لكنه خير من هذا، ليش؟ لا، ألها، هو ألها الحجارة وألها البشر، لكن ما وصف الحجارة بأنها الواحد ليش؟ القهار. قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا كلام أبي جهل. أبو جهل يقول، ومن معه من الكفار الوليد بن المغيرة وغيرهم، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا شرك قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم صالح، كلهم يقولون يعبدون الله ويعبدون معه غيره. أما هذا الطاغوت الباطني يقول: فاحكم فأنت ليش الواحد القهار. والله لم يقل هذا إلا فرعون عندما قال: أنا ربكم الأعلى، وعندما قال: ما علمت لكم من إله غيري. إذن هؤلاء أعظم كفرا من أبي جهل ومن أبي لهب ومن الوليد بن المغيرة وغيرهم. إخواني اسمحوا لي، هذه المظاهر التي أتحدث عنها توجد في العالم الإسلامي أو لا؟ ها؟ توجد؟ ألم يوجد في العالم الإسلامي قباب تعبد؟ ألم توجد قبور يذبح لها من دون الله؟ ألم توجد قبور يطلب منها من أصحابها المدد من دون الله؟ والله الذي لا إله غيره لقد وقفت في بلد ما وفيه ضريح. فمن باب الحقيقة طفيلية مني يعني قلت أنا أريد أن أسمع ما يقولون ما عند هذا الضريح، لكن أيضا من باب ماذا؟ التعرف على الشر حتى أصدق ويزداد تصديقي بما يقال. فدخلت، المصيبة أنني اضطررت أن أكمل الشوط لأنه دخلت خلفي عروس، فهذه العروس لا بد أن تطوف، فدفعنا موكب العروس حتى أخذنا الشوط كاملا. هناك امرأة تنادي هذا المسكين الذي يعبد من دون الله: يا فلان يا فلان يا فلان، أنا لخمس أيام ما نمت. فكان معنا أحد الإخوة قال بلهجتنا، قال: كل حبوب يا مال الضربة. يعني قال: روح للطبيب خليه يعطيك حبوب. المهم راحت تتلفت لأن اللهجة غريبة عليها، فظنت أن هذا الذي تدعو من دون الله هو الذي يتكلم، فعادت في غيها والعياذ بالله. الخلاصة يا إخواني، هذه المظاهر متى يقضى عليها في العالم الإسلامي؟ نحن نشكو من الفرقة، نشكو من الاختلاف، وهذا من أعظم أسباب ماذا؟ الفرقة بين المسلمين. كل حزب بما لديهم إيش؟ فرحون. هذا يعبد الحسين، وهذا يعبد الحسن، وهذا يعبد البدوي، وهذا يعبد النقشبندي، وهذا يعبد الشاذلي، وهذا يعبد المرثي، وهذا يعبد التيجاني، وهذا يعبد الجيلاني، وهذا يعبد المرغني، وهذا يعبد العيدروس، وهذا يعبد أبو العباس، وهذا يعبد فلان، وهذا يعبد علا. كل جماعة يتخذون لهم معبود مثل اللات والعزة ومناة وهبل، تماما بتمام. بل هو أعظم من ذلك. كفار قريش لم يقولوا للات والعزة إنها رب، ولم يقولوا إنها تخلق أو ترزق أو تمد، بل يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون: نحن نتخذها شفعاء ووسطاء لنا عند الله. لكن هؤلاء إذا أصابهم شيء مدد: يا فلان أغذني، يا فلان أعطني، يا فلان أنا في جاهك، يا فلان أنا في حماك، يا فلان. لا حول ولا قوة، ماذا بقي لله رب العالمين؟ أرأيتم ما يقوله البوصيري المسكين: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحدث العممي. ماذا ترك لله جل وعلا؟ ما دام ليس له ملجأ إلا رسول الله، وسيحاكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القصيدة، والأدهى منها البيت الآخر: الذي لم يترك لله شيئا أخرج الله خارج مرة، ماله أي خلق ولا جود في الدنيا ولا في الآخرة. قال: وإيش؟ وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أنا أسأل سؤال بسيط يجيب عليه أي عامي يستطيع الإجابة عليه. إذا كانت الدنيا والآخرة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لله؟ هل بقي شيء؟ هو ما في عندنا إلا إيش في العالم كل الله؟ دنيا، الدنيا بما فيها من سماوات وأرض، وآخرة بما فيها من جنة ونار وملائكة ونحو ذلك. إذا كانت كلها من جود النبي، وإذا كانت العلوم كلها مستمدة من علم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لله من علم الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يكون، ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون؟ انتبهتم؟ أحد الطواغيت المعاصرين من شيوخ الطرق يقول إنه يقول للشيء كن فيكون. يقول: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. هذا في كتابه كشف الأسرار، كتاب متداول في أي بلد إسلامي، اللهم عندنا والله الحمد لا تجده في مكتباتنا، لكن اذهب إلى أي مكتبة أخرج من الحدود تجده في أي مكتبة من المكتبات. فانتبه يا عبد الله، انتبه، هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله هلك من هلك عن بينه، وحي من حي عن بينه، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب. فاتق الله يا عبد الله، ويعني لا يفعل مع القبور إلا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وستأتينا بعض الأحاديث الواردة في ذلك بعد قليل. نعم فضل صلى الله عليكم. رد الإمام الذهبي رحمه الله عليه. نعم رد الإمام الذهبي على الحاكم رحمه الله في نفس الحديث. نعم اقرأ. قال الشيخ الألباني رحمه الله زيادة صحيحة، قال ويكره تزويق وتجصيص وتبخير. يقول جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. قال زاد الترمذي وأن يكتب عليها. نعم صحيحة. نعم. قال الإمام الحاكم رحمه الله وهذا سند صحيح أيضا فهي زيادة صحيحة إلا أن قال الحاكم رحمه الله إنها لفظة صحيحة غريبة وليس العمل عليها. قال رحمه الله فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، قال وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. تعقب الذهبي رحمه الله بقوله ما قلت طائلا رحمه الله. نعم. قال ولا نعلم صحابيا فعل ذلك. نعم. وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي. نعم. هذا يقصد الكتابة. الكتابة بعض الناس يستحسن كتابة الاسم، والحقيقة أن زيادة صحيحة. وإن كان الحاكم رحمه الله عفى عنه قد يعني ضعف مع أنها أوردها، لكن ضعف العمل بها. الحقيقة أن العمل على خلافها عمل المحققين، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فنحن لا ننظر إلى الخلاف بقدر ما ننظر إلى الدليل الذي يعول عليه في مثل هذه المسائل. ما دام قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبور بسند صحيح، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولا داعي أن نتتبع قول فلان وعلا. نعم. قال رحمه الله ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره تزويق تزين بأي شكل من التبخير والكتابة والتزويق وبناء الآجر والرخام، هذا من علامات اليهود والنصارى، يضعون صليبا من الرخام على قبور موتاهم، وهؤلاء كفار لا يعبأ بهم ولا بأفعالهم. أما المسلمون فإنهم يهيئون القبر على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا. نعم. قال رحمه الله ويكره تقبيله والطواف به. قال والصحيح تحريمه لأنه من البدع، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات. يكره تقبيله يعود على القبر أو الطواف به، والكراهية هنا كراهية التحريم، بل يجزم بتحريم ذلك. ولم يثبت أن جمادا يقبل على وجه الأرض إلا الحجر الأسود تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلناه، كما قال ذلك الخليفة الفاروق رضي الله عنه. فإذا لا يجوز تقبيل القبر، ولا تقبيل الحيطان المحيطة به، ولا تقبيل الجدران، ولا تقبيل الأعتاب التي يسمونها بالأعتاب الإيش المقدسة. كل ذلك من الدجل، بل هو وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك. اليوم تقبيل وغدا دعاء من دون الله عز وجل، اليوم طواف دون اعتقاد وغدا طواف من أجل أن يتقرب به إلى الله جل وعلا، فيتحول من عمل بدعي إلى عمل ماذا؟ إلى عمل شركي. فلنحذر من هذه الشركيات، لنحذر من هذه الشركيات الخطيرة التي فرقت شمل المسلمين. نعم. قال رحمه الله ويكره الاتكاء إليه لما روى الطبراني في الأصل أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذيه. مضاعف الحديث، وإن كان فيه كلام لكن الأولى عدم الاتكاء عليه، لأن فيه امتهانا للقبر، والمسلم يحترم ميتا كما يحترم حيا. حتى ولو لم يصح هذا الحديث أرى أن الحكم في محله وهو الكراهة على الأقل، لأن في ذلك إيذاء للمسلم، ويتأذى الحي الميت بما يتأذى به الحي، كما ثبت بالحديث الذي سيأتينا في النهي عن كسر عظمه. نعم. قال رحمه الله: والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا، قال لأنه غير لائق بالحال. كل ما لا يليق الحديث عنه أو ما لا يليق فعله من كثرة الإفراط في الضحك أو المبيت عند المقابر أو اتخاذها مساكن أو الضحك عندها أو الخوض في أمور الدنيا، في الحقيقة المقام يقتضي العبرة. بل إن في حديث الدعاء زيارة القبور ما يشعر بمنع ذلك، ما يشعر بمنع ذلك، بأن تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالمقام مقام اعتبار وتذكر ودعاء وسلام على الميت. نعم. قال: والكتابة عليه والجلوس والبناء، قال لما تقدم. تقدم لنا الكتابة والجلوس. وأما البناء فقد جاءت أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بن عباس، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه، يطرح أي طافق أخذ، يطرح أي يرفعها ويلقيها مرة أخرى، والخميصة كساء معلم إذا اغتم بها كشفها، يعني يضعها على وجهه إذا اشتد به ما اشتد ثم يكشفها، وكلما كشفها ماذا يقول؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي يحذر مما صنعوا. ومثله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قبل أن يموت بخمس ليال، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من كان من قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والحديث في هذا كثيرة. فالبناء على بناء على القبور لا يجوز، واتخاذها مساجد محرم. طيب، عندنا شبهتان قد يتعلق بها بهما بعض الجهال. الشبهة الأولى: يستدل بعض عباد القبور بقول الله جل وعلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قالوا إن هذا دليل على جواز اتخاذ المساجد على القبور، كما قال هؤلاء الناس في حق أصحاب الكهف. وهذا الاستدلال مردود من وجهين. الوجه الأول أنه ليس في الآية تشريع، وكل ما في الأمر أنها مقترحات. البعض قال اقبروهم، والقال افعلوا كذا، وممن تكلم أشخاص وقالوا إيش؟ لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا ليس بتشريع، هذا أمر، وإنما هو اقتراح، والاقتراح ليس تشريع. ثانيا، لو قدر أنه تشريع فإنه شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا وجد في شرعنا ما يؤيده، والذي جاء في شرعنا هو النهي عن اتخاذ القبور مساجدا. فلو قدر أنه شرع لمن قبلنا فإنه قد نسخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور ماذا؟ مساجدا. فلا شبهة لهم في هذه الآية. الشبهة الثانية: تعلق البعض بوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم حاليا، والبعض يظن أن هذا هو أن القبر في داخل المسجد منذ عهد النبوة أو منذ مات النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك أن الأمر ليس كذلك، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه. ثم دفن صاحباه رضي الله عنهما بجواره كلهم في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبقي القبر خارج المسجد قرابة 80 عاما أو تزيد. وعلى الرغم من كثرة التوسعات قبل ذلك ما توسعوا من هذه الجهة، فلما توسع الوليد في المسجد وسع الوليد المسجد التوسعة الكبيرة الضخمة وهي أضخم توسعة في ذلك العصر، وجد نفسه مضطرا إلى إدخال حجرات أمهات المؤمنين، لأن الأمر من الجهة الشرقية سهل والجهة الغربية فيها جبل وكذا الجنوبية، فتوسع. وإن كان بعض الناس قد أنكر عليه خشية مما حدث ويحدث، لكن قد فعله الوليد ولم يكن هدفه إدخال القبر، ولكن كانت هدفه توسعة المسجد، ووجد نفسه مضطرا إلى ذلك لأن التوسعة من الغرب صعبة جدا. إلى عهد قريب لما جاء توسعة الملك فهد كان شارع عينيه مرتفع عن المسجد قرابة 2 متر أو يزيد. فخلاصة أن هذا الذي حصل، ومع ذلك احتاط المسلمون وأبقوا على هذه على الغرفة في أو الحجرة في هذه الزاوية، ولم يتوسعوا من الناحية الجنوبية الشرقية إلى يومنا هذا، وأحاطوا القبر بجدران محرفة بحيث يصعب استقباله تماما أو الوصول إليه. فلا حجة في فعل البشر على التشريع. وأما القباب فكما عرفنا أنها من إحداث البشر، فينبغي المسلمين ألا يغتروا بمثل هذه الأشياء لأنه لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. بقي أن يقال إذا كان هناك مسجد فيه قبر فهل يصلى فيه أو لا يصلى فيه. إذا كان القبر قبلة للمسجد وهو في المسجد الداخل، أو بني المسجد من أجل القبر، فهذا لا يصلى فيه، إذ الصلاة فيه باطلة ومن صلى فيه فعليه الإعادة. انتبهتم؟ مع الإثم أو دون الإثم؟ نعم، مع الإثم أو دون الإثم يأثم بذلك وعليه أن يعيد الصلاة، يأثم بذلك وعليه إعادة الصلاة لأن الصلاة باطلة. أما إن صلى ظانا أن صاحب هذا القبر ينفعه عند الله فهذا مشرك ولا تصح صلاته، بل بطل كل عمله. أما إذا كان المسجد لم يبنى من أجل القبر ولكن وجد القبر بجواره واشتهر بالتسمية وهو لم يبنى من أجله ولم يكن في قبلته ولم يكن إمامه يدعو إلى التعلق بصاحب هذا القبر، فهذا عند الضرورة تصح الصلاة إذا لم يجد غيره. أما إن وجد غيره فليبتعد عنه أيضا ما دام قد سمي بذلك. هذه أمور يجب التنبه لها ويجب الاحتياط للدين وتجب حماية جناب التوحيد لئلا يختش فضلا عن أن يعني يبطل. ونقف عند هذا الحد إلى درس السبت القادم إن شاء الله، ودرس المنظومة يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فضل أيهمكم الله الصواب ووفقكم الحق والرشد. أمين. شيخنا سائل كريم يقول: إذا كان علماء المسلمين يعرفون هذا الشرك أو يعرفون هذه الأدلة المحذرة من الشرك، نعم، فكيف بعامة المسلمين؟ وما وأين دور علماء المسلمين في الداخل والخارج؟ أنا أشارك أنه عم وطم. أنا أشاركك السؤال ولم أجد إجابة. فهؤلاء العلماء على قسمين أو على ثلاثة: قسم قد أدى ما عليه ويتكلم عن هذه القضايا في كل مكان على الرغم مما قد يلاقي من ماذا؟ من أذى ومضايقات حتى من بعض أدعياء العلم، هذا قسم، وهؤلاء قد برئت ذمتهم فهم يقولون بمثل ما قلنا الآن ونحن نروي عنهم، والذي قلناه هو تقرير لما قالوا رحم الله من توفي منهم وجزى من تبقى خير الجزاء وثبته. فما زال العلماء وطلبة العلم الذين هم على منهج الحق يدعون إلى ذلك، بل ولله الحمد وجدناهم حتى في بين الأقليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا واليابان وغيرهما، ولا يخلو بلد من هؤلاء العلماء أو من طلابهم الذين يسيرون على نهجهم ويقومون بهذا الدور، ولله الحمد والمنة. هذا قسم. القسم الثاني: مداهنون يجاملون العامة ويخافون منهم أو يخافون على مصالحهم الدنيوية، فيقول لك مالي شغل، خلي الدرعة ترعى، ها؟ ويفهمون الآية خطأ: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمثل هذا الفهم فهم خاطئ ولا يصح بحال من الأحوال فهم هذه الآية بهذه الطريقة: لا يضرك من ضل إذا اهتديت، إذا أديت ما عليك، إذا نصحت وأديت، عندها نقول لا يضرك من ضل إذا اهتديت. هذا قسم يعني يهمه مصالحه، تهمه مصالحه الدنيوية ويداهن المتصوفة ويداهن عباد القبور وعباد الشيطان، وهؤلاء على خطر، على الأقل يعتبرون ممن كتموا الحق فعليهم مسؤولية وقد خانوا الأمانة. قسم ثالث: من أدعياء العلم، هؤلاء يدافعون عن هذه الشركيات وهم يدعون العلم ويزعمون أنها مجرد توسل فقط لا غير، وهؤلاء من أخطر الناس، لأن الناس يحسبونهم علماء وهم جهال تماما بالعقيدة. وقد جادلني أحدهم وهو بروفيسور أو دكتور كما يسمونه في بلد كبير، وجادل في هذه المسألة جدالا مرا بغير حق، ولما انهزم قال: هذه كلها من أقوال مشايخكم فلان وفلان وفلان. وأنا أقول له: قال الله وقال رسوله. وهؤلاء والعياذ من الأئمة الإيش؟ المضلين، والذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فعلينا أن نحذر ولا نعبأ بأمثال هؤلاء، والحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.